ويستعمل في الخير والشر، وفي الخير أغلب. وعامل الصالحات أي الفعلات الصالحات، يعني المؤمنين الذين هم من أهل الطاعات. قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه 4 أشياء: العلم والنية والصبر والإخلاص. أن لهم جنات، جمع الجنة. العمل الصالح يعني يكون في هذه الأمور الأربعة التي ذكرها، وهي اذكرها يا شيخ ناصر. نعم يا سيدي، العلم والنية والصبر والإخلاص. نعم، يعني لما ذكر الله عز وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحة على طريقته في القرآن الكريم، حيث يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. فقال: وبشر، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه، وبشر الذين آمنوا. الإيمان التصديق و الإذعان والانقياد، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهنا وصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وتصلح تصلح بها أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته، حياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد القلب وفساد الأحوال، فبذلك يكون من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة رب العالمين في جناته، جنات النعيم. نعم. أحسن الله إليكم. أن لهم جنات، جمع الجنة، والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة، سميت بها لاجتنانها وتسترها بالأشجار. وقال الفراء: الجنة ما فيه النخيل، والفردوس ما فيه الكرم. تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها ومساكنها، الأنهار، أي المياه في الأنهار، لأن النهر لا يجري. وقيل من تحتها، أي بأمرهم. والأنهار جمع نهر، سمي به لسعته وضيائه، ومنه النهار. كلما متى ما رزقوا أطعموا منها، أي من الجنة، من ثمرة، أي ثمرة، ومن صلة، رزقا طعاما. قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قيل: من قبل في الدنيا. وقيل: الثمار في الجنة متشابهة في اللون، مختلفة في الطعم، فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى، وأتوا به رزقا متشابهة. قال ابن عباس ومجاهد والربيع رضي الله عنهم: متشابها في الألوان، مختلفا في الطعوم. وقال الحسن وقتادة: متشابها، أي يشبه بعضها بعضا في الجودة، أي كلها خيار لا رذالة فيها. وقال محمد بن كعب: يشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب. وقيل: متشابها في الاسم، مختلفا في الطعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. قوله تعالى: ولهم فيها في الجنات أزواج، نساء وجوار، يعني من الحور العين، مطهرة من الغائط والبول والحيض والنفاس والبساق والمخاط والمني والولد وكل قذر. وقيل: مطهرة عن مساوئ الأخلاق، وهم فيها خالدون دائمون لا ولما يموتون قال فيها. جل في علاه: ولهم فيها أزواج مطهرة، لم يذكر هنا تطهير بعينه أو عيب بعينه، لماذا؟ ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التباعد والأدب القولي والفعلي، ومطهرات أيضا من الحيض والنفاس والبول والغائط والمني والمخاط والبصاق ومن الرائحة الكريهة، ومطهرات أيضا في الخلق في خلقهن، فهم على أكمل ما يكون في حسن الصورة والجمال، فليس فيهن عيب وليس فيهن لمامة خلق، بل هن خيرات حسان، وهن مطهرات اللسان والطرف، وهن قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. فهذه الآية الكريمة جمعت جميع الأوصاف، وانظروا إلى بلاغة والكلمة القرآنية، ولهم فيها أزواج مطهرة لم يكن مطهرة من العيب الفلاني، ليشمل جميع أنواع التطهير. وذكر المبشر والمبشر من المبشر والمبشر به، والسبب الموصل لهذه البشارة. فالمبشر من هو؟ وبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الذين عملوا بالكتاب والسنة وأتوا الأعمال الصالحة على أكمل وجه. والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهذا، بالإيمان وبالعمل الصالح، وهذه أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب. وهذا يبين لنا استحباب البشارة للمؤمنين ولإخوانك وأحبابك، وتنشيطهم على أن يقوموا بهذه الأعمال وذكر الجزاء وثمرات الإيمان بالله عز وجل. نعم. نعم سيدي، أحسن الله إليكم. وهم فيها خالدون دائمون، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يذكر شبه ما بعوضة ما صلة، أي مثلا بالبعوضة، وبعوضة نصب بدل عن المثل أو مثل، والبعوض صغار البق، سميت بعوضة لأنها كانت بعض البق، فما فوقها يعني الذباب والعنكبوت، وقال أبو عبيدة أي في فما دونها، كما يقال فلان جاهل فيقال وفوق ذلك أي وأجهل. فأما الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن فيعلمون أنه يعني المثل هو الحق الصدق من ربهم. وأما هنا في الذي مسألة مهمة يا شيخ ناصر، وهي صفة الحياء. إن الله لا يستحيي، الحياء صفة يوصف بها رب العزة جل في علاه، ولكن لا تشبه صفات المخلوقين كما يقال فيها انقباض أو كذا أو كذا، لا، صفة يوصف بها الله عز وجل على ما يليق به جل في علاه، لا تشبه صفات الخلق، فإن ربكم حيي كريم كما جاء في الحديث. وثلاثة دخلوا المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أحدهم فجلس في الحلقة يستمع، والثاني جلس خلفها، والثالث خرج. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فإذا الحياء صفة، لكن لا نقول بأنها مثل صفات المخلوقين، كما أننا نصف الله عز وجل بأنه يغضب ويضحك ويحب ويكره، كل ذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. إن ربكم يرضى لكم ثلاثة، ويضحك الله إلى رجلين. فالمقصود أن الله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة من الصفات التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نصفه بها على الوجه اللائق كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: نؤمن بها ونعتقد أنها حق، وأنها تليق به سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل الذي لا يشابه أو يشابه فيه صفات المخلوقين، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي بهذا المثل؟ فلما حذف الألف واللام نصب على الحال والقطع، فلما حذف الألف واللام نصب على الحال والقطع، ثم أجابهم فقال: يضل به كثيرا من الكفار، وذلك أنهم يكذبون فيزدادون ضلالا، ويهدي به أي بهذا المثل كثيرا من المؤمنين فيصدقونه. والإضلال هو الصرف عن الحق إلى الباطل، وقيل هو الهلاك، يقال: ضل الماء في اللبن إذا هلك، وما يضل به إلا الفاسقين الكافرين. وأصل الفسق الخروج، يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. ثم وصفهم فقال: الذين ينقضون يخالفون ويتركون، وأصل النقض الكسر. عهد الله أمر الله الذي عهد إليهم يوم الميثاق بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقيل أراد به العهد الذي أخذه على النبيين وسائر الأمم أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية. وقيل أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبينوا نعته من بعد ميثاقه توكيده، والميثاق العهد المؤكد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل عليهم السلام. وقيل أراد به الأرحام، ويفسدون في الأرض بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، أولئك هم الخاسرون المغبونون. ثم قال لمشركي العرب على وجه التعجب: كيف تكفرون بالله بعد نصب الدلائل ووضوح البرهان؟ ثم ذكر الدلائل فقال: وكنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم، فأحياكم في الأرحام والدنيا، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم للبعث، ثم إليه ترجعون، أي تردون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم.

وأوفوا بعهدي بامتثال أمري أوفي بعهدكم بالقبول والثواب، وإياي فارهبون، فخافوني في نقض العهد، وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، أي موافقا لما معكم من التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا أول كافر به، أي بالقرآن، يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة، معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن، فتتابعكم اليهود على ذلك، فتبوءوا بآثامكم وآثامهم، ولا تشتروا، أي ولا تستبدلوا بآياتي ببيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا، أي عوضا يسيرا من الدنيا، وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، يأخذون كل عام منهم شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا أنهم إن بيّنوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة، فغيروا نعته وكتموا اسمه، فاختاروا الدنيا على الآخرة، وإياي فاتقون، فاخشون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثرون على أنه أراد لا تلبسوا الإسلام باليهودية والنصرانية، وقال مقاتل إن اليهود أقروا ببعض صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا ليصدقوا في ذلك، فقال ولا تلبسوا الحق الذي تغيرون بالباطل، يعني بما تكتمونه، فالحق بيانهم والباطل كتمانهم، وتكتموا الحق، أي لا تكتموه، يعني نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل، وأقيموا الصلاة، يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها، وآتوا الزكاة، أدوا زكاة أموالكم المفروضة، فهي مأخوذة من زكاة الزرع إذا نما وكثر، وقيل من تزكي أي تطهر، وكلا المعنيين موجودان في الزكاة، لأن فيها تطهير أو تنمية للمال، واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر بلفظ الركوع لأن الركوع ركن من أركان الصلاة، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع، وكأنه قال صلوا صلاة ذات ركوع، قيل وإعادته بعد قوله وأقيموا الصلاة لهذا، أي صلوا مع الذين في صلواتهم ركوع، فالأول مطلق في حق الكل، وهذا في حق أقوام مخصوصين، وقيل هذا حث على إقام الصلاة جماعة، كأنه قال لهم صلوا مع المصلين الذين سبقوهم بالإيمان. أتأمرون الناس بالبر، أي بالطاعة، نزل في علماء اليهود، وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المؤمنين إذا سأله عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أثبت على دينه فإن أمره حق، وقوله صدق، وقيل هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة ثم خالفوا وغيروا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم فلا تتبعونه، وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته، أفلا تعقلون أنه حق فتتبعون. والعقل مأخوذ من عقار الدابة، وهو ما يشد به ركبة البعير فيمنعه عن الشرود، فكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود، واستعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلاء، وقيل على طلب الآخرة بالصبر والصلاة، أراد حبس النفس عن المعاصي، وقيل أراد بالصبر الصبر على أداء الفرائض، وقال مجاهد الصبر الصوم، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر، وذلك لأن الصوم يزهده في الدنيا والصلاة ترقبه في الآخرة، وقيل الواو معنى على أي واستعينوا بالصبر على الصلاة، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وإنها ولم يقل وإنهما رد الكناية إلى كل واحد منهما، أي وإن كل خصلة منهما، وقيل معناه واستعينوا بالصبر وإنه لكبير، وبالصلاة وإنها لكبيرة، فحذف أحدهما اختصارا لكبيرة أي لثقيلة إلا على الخاشعين يعني المؤمنين. وقال الحسن الخائفين، وقيل المطيعين، وقال مقاتل بن حيان المتواضعين، وأصل الخشوع السكون. قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن، فالخاشع ساكن إلى طاعة الله تعالى. الذين يظنون يستيقنون، فالظن من الأضداد، يكون شكا ويقينا، كالرجاء يكون أمنا وخوفا، أنهم ملاقوا معاين ربهم في الآخرة وهو رؤية الله تعالى. وقيل المراد من اللقاء الصيرور إليه، وأنهم إليه راجعون فيجزيهم بأعمالهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانكم، وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء ولكن يحصل به الشرف في حق الأنبياء. واتقوا يوما واخشوا عقاب يوم، لا تجزي نفس، لا تقضي نفس عن نفس شيئا، أي حقا لزمها، وقيل لا تغني، وقيل لا تكفي شيئا من الشدائد، ولا يقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله، أو يمنعون من عذاب الله. وإذ نجيناكم أي أسلافكم وأجدادكم فاعتدها منة عليهم، لأنهم نجوا بنجاتهم من آل فرعون أتباعه وأهل دينه، وفرعون هو الوليد بن مصعب بن ريان، وكان من القبط، يسومونكم يكلفونكم ويذيقونكم سوء العذاب أشد العذاب وأسوأه، وقيل يصرفونكم في العذاب مرة هكذا كالإبل السائمة في البرية، وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل خدما وخولا وصنفهم في الأعمال، فصنف يبنون وصنف يحرثون ويزرعون وصنف يخدمون، ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية. وقيل تفسير قوله يصومونكم سوء العذاب ما بعده، وهو قوله تعالى يذبحون أبناءكم، فهو مذكور على وجه البدل من قوله يصومونكم سوء العذاب، ويستحيون نساءكم يتركونهن أحياء، وذلك أن فرعون رأى في منامه كأن نارا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبط فيها، ولم يتعرض لبني إسرائيل، فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه، فقالوا يولد ولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك، فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني شيخ ناصر، إسرائيل. نعم يا سيدي، نعم شيخنا، نعم يا سيدي، شيخنا المايك مغلق. يبدو أن الشيخ خرج، نصبر عليه قليل. شيخ محمد ذو القرنين، هل حصل تقطع؟ أفتح المايك ورد علي.

والغرق وأغرقنا آل فرعون، وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فرآه منفلتا خاض البحر، فأمر الله تعالى البحر أن يأخذهم فالتطم وأغرقهم أجمعين، وذلك بمرأة من بني إسرائيل. فذلك قوله تعالى: وأنتم تنظرون إلى مصارعهم، وقيل إلى إهلاكهم. وإذ واعدنا موسى، اسم عبري عرب، وهو بالعبرانية الماء والشجر، وسمي به لأنه أخذ من بين الماء والشجر، ثم قلبت الشين المعجمة سيناء في العربية. 40 ليلة، أي انقضائها 30 من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما، فوعد الله موسى ينزل عليهم التوراة. فوعد الله موسى أن ينزل عليهم التوراة، فقال موسى لقومه: إني ذاهب لميقات ربكم، آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وأوعدهم 40 ليلة، 30 من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، واستخلف عليهم أخاه هارون. فلما أتى الوعد جاء جبريل على فرس ليذهب بموسى إلى ربه، فلما رآه السامري، وكان رجلا سائقا ورأى موضع قدم الفرس تخضر من ذلك، وكان منافقا أظهر الإسلام، وكان من قوم يعبدون البقر، فساق لهم عجلا في 3 أيام. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. وكانت بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد، فعدوا اليوم مع الليل يومين، فلما مضى 20 يوما ولم يرجع موسى وقعوا في الفتنة. وقيل كان موسى قد وعدهم 30 ليلة، ثم زيدت العشرة، فكانت فتنتهم في تلك العشرة. فلما مضت 30 ولم يرجع موسى، ظنوا أنه قد مات، ورأوا العجل وسمعوا قول السامري، فعكف 8000 رجل منهم على العجل يعبدونه، وقيل كلهم عبدوه إلا هارون مع 12000 رجل، وهذا أصح. وقال الحسن: كلهم عبدوه إلا هارون وحده، فذلك قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل، أي إلها، من بعدي وأنتم ظالمون، ضارون لأنفسكم بالمعصية، واضعون العبادة في غير موضعها، ثم عفونا عنكم، محونا ذنوبكم من بعد ذلك، من بعد عبادتكم العجل لعلكم تشكرون، أي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي إليكم. قيل: الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح في السر والعلانية. وقال الحسن: شكر النعمة ذكرها. قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان. قال مجاهد: هو التوراة خلينا أيضا. نقف هنا عند وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. حاضر يا سيدي، حاضر. بارك الله فيكم آمين يا رب، وأحسن آمين. الله إليكم، وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم أو مجلس اليوم في التفسير بحمد الله تعالى، ونلتقي غدا بإذن الله عز وجل. أسأل إن الله شاء الله. عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد إن شاء الله الدرس الطهارة أو قراءة كتاب سنن الإمام الدارمي يكون غدا بإذن الله تعالى، غدا الجمعة يا سيدي، إن شاء الله يوم السبت. يوم السبت إن شاء إن الله، شاء الله يوم يا سيدي، السبت إن شاء الله، إن شاء الله. أحضر جزاكم معرفتي الله بإذن عنا الله خير تعالى. الجزاء يا سيدي. آمين وإياكم جميعا، بارك آمين الله آمين فيكم. يا سيدي، آمين. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.